عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 17، فضائل قراءة القرآن في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن العظيم الفضل العظيم لمن قرأ به في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أيكم يحب أن يرجع إلى بيته فيجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ فقالوا: نحب ذلك يا رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: 3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. رواه مسلم. هذا يدل على الفضل العظيم والثواب الكبير، يقرأ 3 آيات خير له من 3 خليفات عظام سمان، وثمن هذه الخليفات ثمنه عظيم عند أهلها. وقد ذكر العلماء عدد آيات القرآن الكريم، ذكروا بأنه القرآن بالاتفاق أكثر من 6200 آية، ولا شك أن القرآن الكريم إذا قرأه الإنسان في صلاته كاملا، بحيث إذا حزبه وقرأه وختمه، يحصل على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: من قرأ في صلاته في ليلة 100 آية كتب من القانتين. من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. القانتين الطائعين الملتزمين بطاعة الله تعالى. وبين بأن من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، لحديث: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، أي من الطائعين الملازمين لطاعة الله تعالى. ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. معنى من المقنطرين أي من الذين حصلوا على القناطير العظيمة من الأجر العظيم من الله تعالى بقراءتهم هذا القرآن الكريم في صلاتهم. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه لا ينبغي أن يحسد أحد على شيء إلا على من حصل على هذا القرآن العظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يعني لا ينبغي الحسد إلا في هذا الأمر، الحسد هنا الغبطة، أما الحسد المذموم وهو أن يتمنى زوال النعمة فهذا مذموم، لكن إذا تمنى أن يكون مثل صاحب الخير ويحصل له من الأجر ما يحصل له، فإنه يحصل له على ما أراد وعلى ما نوى. من قرأ ب100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة، هذا من فضل الله تعالى. إذا قرأ إنسان مسلم ب100 آية في ليلة كتب له قنوت ليلة، كأنه قام الليلة كاملة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قد ينام الإنسان عن قيام الليل وعن حزبه من الليل، فإنه من فضل الله تعالى أن من نام عن حزبه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وهذا من فضل الله تعالى على عباده، فالمسلم عليه أن يعنى بقراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم